الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لرسالة المقال الفصيحة في الوصية والنصيحة لعلامة المحدث المفسر الكبير المحدث ملك الهند العلامة صديق حسن خان القنوجي الحسني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الوصية 11، فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 22 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصية أخرى، الأمر بجعل العادات وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية أيها الأخوة وصية عظيمة، وصية عظيمة، أن الإنسان ينظر إلى عاداته هل هي وفق الشرع أو لا. نعم. قال في المقالة الوضيئة: إننا أناس مساكين، إننا أناس مساكين، لأننا في بلاد الهند وأصبحنا في غربة فيها، وليس لنا نسب عربي ولا نسبة لسان عربي، كلاهما ليس لنا فيهما فخر حتى نكون موصولين متقربين من هاتين الجهتين بسيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين فخر الموجودات عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات. وبعثته نعمة عظيمة، وشكرها تكون بقدر إيجاد عادات ورسوم العرب الأول الذي نشأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسار على منواله حتى لا نضيع هديه صلى الله عليه وسلم. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أحسن، من العادات. نعم. وسار على منواله. نعم. وعلينا أن نبعد من بيننا عادات ورسوم العجم والهنود. طبعا هذا الكلام كلام صاحب المقال الوضيع اللي هو الشيخ الدهلوي، وأما الشيخ العلامة صديق حسن خان القنوجي فهو عربي حسني من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أخرج البغوي عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتابه، يعني واحد زايد، واحد منهم زايد. أخرج البغوي عن أبي عثمان النهدي قال، خلاص الثاني زايد. نعم. عن أبي عثمان النهدي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد، فأتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم. إذا مكتوب حمام العرب يعني موت العرب، الحمام الموت، الصواب فإنها حمام العرب يعني به يتشمسون. نعم، هذا خطأ مطبعي، الحمام الموت يا إخوة، لا تنسوا هذا. وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا واحلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض، وفي رواية وانزوا على ظهور الخير نزوا. واغرض أغراض يعني خليكم تلعبون بالنشان. نعم، هدافين. يعني لأن العرب لأجل الجهاد قد انتشروا في الأطراف، فخاف عمر رضي الله عنهم عليهم أن يختاروا عادات ورسوم العجم وأن يتركوا ما عليه العرب من الرسوم، ولذلك كتب إليهم حتى يتقيدوا برسوم العرب، فنهاهم عن لبس السراوي وأمرهم بلبس الأردية والأزر، وأمرهم بلبس النعال وترك لبس الأحذية البسطاء، وأن يلتزموا لباس أبيهم إسماعيل عليه السلام، وأن يبتعدوا عن التناعم وعن التزي بزي العجم، وأن يلتزموا بالجلوس في الشمس فإن ذلك من عادات العرب وهو منظفهم، وأن يلتزموا برسوم قوم معد قومي معدي في منونة شيخ هنا معدي معد بس هنا من غير تنوين عندنا لا هو قوم معد معد ابن إيه؟ إسماعيل من غير ياء من غير ياء ومن غير تنوين بس هو اسمه معد وأن يلبسوا التريد من ثيابهم وأن يتعودوا على صعوبة العيش وأن يأكلوا لحوم الإبل وأن يوطئوها وأن يركبوا الخيول كالفرسان وأن يعودوا الرمي والنبل وللعلم فإن أحد عادات الهنود الشنيعة هي أن زوج المرأة إذا مات فإنهم يمنعونها من أن تتزوج من رجل آخر وهذه العادة في الأصل لم يكن لها وجود لا قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فرحم الله عبدا يكون سببا في إفناء هذه العادة الشنيعة فإن لم يكن رفع هذه العادة من عموم الناس فإن لم يمكن رفع هذه العادة من عموم الناس فلا أقل من السعي في إفناء هذه العادة في قومك فإن لم يمكن رفع هذه العادة منهم أيضا فعليك أن تعتقد قباحة هذه العادة وأن يكون في قلبك بغض لهذه العادة وهذا أدنى مراتب إنكار المنكر ومن العادات الشنيعة فينا نحن في بلاد الهند تعيين مهر كبير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا في الدين والدنيا ينتهي إليه صلى الله الذي شرفنا في الدين والدنيا ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم قد جاء على مهر أهل بيته الذين هم أكرم الناس 12 أوقية ونشا وهو يساوي 500 درهم ومن عاداتنا أيضا الإسراف في حفلات الأعراس وقد وجدت فيها كثير من الرسوم المقررة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرر وليمتين وليمة العرس ووليمة العقيقة فعلينا أن نتمسك بهاتين السنتين وندع ما سواها وألا نتهتم بغيرها ولا نهتم بغيرها شيل التاء الأولى شيخ الأول حيث قرر ولا قرر لا حيث قرر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور الفاعل قبل قليل يقول على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرر وليمتين العجيب في الهند إلى اليوم طبعا هذا موجود في الهندوس لكن تسرى إلى بعض المسلمين من أهل الهند أن الرجل إذا مات زوجته حية يدخلونها مع حية القبر هذا موجود عند بعض قبائل الهندوس إلى اليوم وأما غيرهم فيمنعونها من التزوج حتى لو كانت بكر وهذا من أغرب العادات سبحان الله نعم ومن عاداتنا الشنيعة أيضا الإسراف في المآتم وما يحصل في ذكرى اليوم الثالث وذكرى الأربعين وذكر نصف السنة لموت الميت والفاتحة التي تقام كل سنة في ذكرى وفاته لم يكن موجودا في العرب الأوائل الصحابة رضي الله عنهم والمصلحة هي ألا تكون هناك تعزئة لأقارب الميت وصنع الطعام لهم أكثر من 3 أيام بلياليها بل على نساء القبيلة أن يجتمعوا وأن يضعوا الطيبة على أقارب الميت أذى الزوجة التي تجب عليها العدة وتستعمل الطيبة بعد انقضاء عدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام ويكون مقصدهن قطع الإحداد إن السعيد منا من تعلق باللسان العربي والصرف والنحو وكتب الأدب العربية حتى يدرك الحديث والقرآن وأما الاشتغال بالكتب الفارسية والهندية والشعر أو المعقول المنطق فينبغي أن يكون بقدر الضرورة وأما مطالعة كتب التاريخ وما جرى للملوك والسلاطين وما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم فكل ذلك ضلالة موصلة إلى الضلالات وإن كان من عادة أهل الزمان الاشتغال بها فمقتضى الحال أن يعتبر من علوم الدنيا ولا يعتبر ذلك من علم الدين أن يكونوا متنفرين عنها مستغفرين لما ضيعوا من أوقاتهم فيها ومن الواجب الشرعي علينا أن نذهب إلى الحرمين المصونين ونتوجه بوجوهنا إلى جهتهما وأن نعفر التراب للوصول إليهما وهذه هي سعادتنا وشقاوتنا في الإعراض عن ذلك انتهى وهذه الوصية مع الإيجاز في العبارة قد حوت فوائد غير معدودة تتجلى وتظهر للمتأمل فيها وعلينا أن ننظر في نظائر ما ذكر وأشباه ما أورد من الأمور وأن نقيس ذلك على ما ذكر وأن نجعلها وفق صنيع العرب العرباء من الصدر الأول في الإسلام أن نكون في كل قصر وفي كل همة مقتصرين على ما جاء عنهم وألا نتجاوز مراسم ومواسم القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وأن نحذر مما جرى بعد مضي تلك الأزمنة الفاضلة من فشو الكذب والمحدثات والفتن الأخرى التي وردت في الأحاديث الشريفة والتي وقعت، وكان ذلك سببا لفقدان الأمن إلا ما شاء الله تعالى. يعني من أعظم الرسوم التي تتجلى فيها صفات الإسلام والإيمان إما الأفراح وإما الأتراح، فينبغي على المسلم أن يحذر في الأفراح من التساهل فيؤدي ذلك إلى اللهو واللعب والمحرمات والبذخ، وفي الأتراح وهي الأحزان أن يحذر من الغلو والإفراط ومجاوزة الحد. أنا أدركت بعض القبائل عندنا في الكويت في الثمانينات أبد إذا مات الميت لازم عنده يسوون له عشاء في الأربعين، بعدين يسوون له عشاء نصف السنة، بعدين يسوون له عشاء بعد سنة، لا ويضيفون الأحياء يقولون حياكم على عشاء فلان، طيب هو ميت، هذا من البدع والمحدثات. نعم. وجاء في وصايا الوزير إن أول بدعة حدثت في الإسلام تأخير الذهاب إلى المساجد بعد الأذان في أيام الجمعات، وكان بعض السلف يهتم بهذه العبادة فيبكر للذهاب إلى المسجد يوم الجمعة قبل طلوع فجره حتى يذهب ومعه السراج على الصباح، والناس اتجهوا لدنياهم والمحبون اتجهوا إلى محبوبهم. بدعة أخرى ظهور الفرق، فقد ظهر مذهب الرفض ومذهب الخروج ومذهب الاعتزال ومذهب الجبر ومذهب القدرية، وكل المذاهب المحدثة خرجت من تحت عباءة هذه المذاهب الخمسة. بدعة أخرى ظهور القول والقيل في تقرير مسألة وحدة الوجود في حق الله تبارك وتعالى وتقدس شأنه، مهما تفكرت لن تدرك ذاته ولا الفكر موصول لغور صفاته موصل ولا الفكر موصل لغور صفاته. ولرد هذه العقيدة الفاسدة أورد حكاية بايزيد البسطامي كما جاء مسلم في فوائد الفوائد، قال سبحاني ما أعظم شأني، وبعد ذلك إلى مماتي كان يستغفر من كلمته تلك، وقال لم أقل هذه الكلمة بنباهة بل كنت في غفلة ومن ساعتي هذه أضع زنار الزندقة وأسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان ملوث الجبرمي جارا له، وقد نقل عنه بايزيد أنه قال لجاره النصراني لما لا تسلم، قال ماذا لو أصبحت مسلما، فإن كان الإسلام هو ما يدعيه بايزيد فإنه لا يتأتى مني، وإن كان الإسلام هو ما عليه أنت فإني أرى هذا الإسلام عارا، ما الذي أشغل غلمان السلطان عن درك الفناء في العلم والعمل، ما الذي غرهم حتى أهملوا الدلائل وأخطأوا الوصول، لا دخل للقيل والقال في الأحوال ولا دخل للحال في القيل والقال، المدعون في طلب الأحوال في عماية ومبصروه في قصر وغيايا. بدعة أخرى وهي تعظيم على المفرد. أسف أن أهل البدع أصبحوا عوائق أمام دخول الناس في الإسلام بسبب بدع وضلالاته، فإن البدع والمحدثات أمور غير معقولة ولا موافقة للعقول والفطر السليمة، ولذلك يصد الناس هؤلاء أهل البدع الناس يصدون الناس عن الإسلام الحقيقي. نعم. بدعة أخرى وهي تعظيم المفرط للسادة والمرشدين والاشتغال بتوسط صورة الشيخ إلى الله تعالى، وهذا عمل يجر إلى الكفر وينقلب كفرا والعياذ بالله تعالى. غير الحق أيما كان في قلبك فهو السد وقاطع طريق قلبك. طبعا هو يقصد بهذه البدعة بدعة النقشبندية الذين يقولون لا تذكر الله إلا مع تصور صورة الشيخ في ذهنك، ولكن هو ما ذكرهم لاستمالة قلوبهم. نعم. بدعة أخرى وهي صناعة تابوت من ورق أو خشب. صناعة تابوت من ورق أو خشب. نعم تابوت حسنت. ووضع قبة عارية على القبر وإظهار العزاء في أموات قد مضوا قرونا وإدخال أنواع من الرسوم والمراسم في المآتم من لبس السواد وضرب الخدود والبكاء والعويل وإقامة تمثيل لوقعة كربلاء وكل هذه من أسباب الطرد والرد عن ربي المعبود بحق جل جلاله. بحق جل جلاله يعني ربي المعبود بحقه جل جلاله. سبحان الله يعني أموات ماتوا من مئات السنين وهم إلى اليوم يحيون هذه المناسبات. نعم. بدعة أخرى وهي عقد مجلس احتفال بالمولد النبوي في 12 من ربيع الأول طلبا للثواب في يوم المعاد وتذكر ولادة وفاة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس وصناعة الأطعمة فيها وجعل إهداء ثواب ذلك للروح المقدسة النبوية صلى الله عليه وسلم والقيام عند ذكر ولادته ونحو ذلك كله من المحدثات. وكذلك إقامة محفل في اليوم 11 من ربيع الثاني للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. من بداهة القول أن كل هذه الأفعال جاي غلط، المفروض يجي بالعكس عشان الشيخ عبد القادر الجيلاني لأن الأسماء حطة بين قوسين. نعم. من بداهة القول أن كل هذه الأفعال لا جواز لها في الشرعة المطهرة ولا في السنة المنورة. قال حكيم الأمة النبوية الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله في كتابه القول الجميل في بيان سواء السبيل: وأما الآفات التي تعتري الوعاظ في زماننا فمنها عدم تمييزهم بين الموضوعات وغيرها، بل غالب كلامهم الموضوعات والمحرمات وذكرهم الصلوات والدعوات التي عدها المحدثون من الموضوعات، ومنها مبالغتهم في الشيء من الترغيب والترهيب، ومنها قصصهم قصة كربلاء والوفاة وغير ذلك من المواسم وخطهم فيها والله أعلم انتهى. والمراد بالوفاة هي مواسم محافل الميلاد كما يفعل في 11 الشيخ الجيلاني وما يحفل في محافل أصحاب الطرق أمثالهم. بدعة أخرى وهي البدعة 23 و24 و46 والسنوية التي جعلوها للأموات، وفي كل ذلك يصنعون الأطعمة بزعمهم لأمواتهم، وهذه كلها من شؤم بدع الهندوس التي دخلت على أهل الإسلام بسبب اختلاط المسلمين بهم. طبعا الهندوس إلى اليوم يعملون لبوذا، يعملون له طعام وله مواسم معينة لعمل طعام لبوذا معبودهم صنمهم الكبير، ويعملون أطعمة لأصنامهم الأخرى وأمواتهم الآخر، فدخلت هذه البدعة على المسلمين. نعم. بدعة أخرى وهي محافل الأولياء التي يكون فيها زيارات وسفر واجتماع كمعنى الحج، وتلك المحافل يسمونها باللغة الهندوسية سيلة وميداني، تعني الفرحة والظهور. سيلة وميداني يعني لهو ولعب، فرحة وظهور، مثل ما يسمى يوم شو اسمه يوم وفاة البدوي، شوف الناس ايش يعملون عند قبر البدوي كله استغفر الله ونتوب اليه، يعني اجتماع خلط اختلاط الرجال بالنساء، اكل وشرب ولهو ولعب لا تكاد تجد عليها امارات الاسلام. نعم. بدع اخرى كبناء القبر والتشييد عليه بالحجاره ووضع الجص عليه ووضع رداء عليه. بدعة أخرى. نعم. وإزاحة الذباب عنه والتمسح به وغسله ووضع السدنة عنده وتعيين حراس له وتخصيص فراش له سيما قبور الأمراء، فهذه كلها من شعائر البدع ومن الإسراف في الإنفاق المحرم ومن الإفراط في الأمور المحظورة في الشرع. وكذلك المولويين يعني مولوي كيف يجمع ليش؟ هو أهم شيء هذه المولويين مقصود فيه؟ المولويين يعني العلماء عندهم اصطلاح، مثل الحين عندنا اصطلاح اسمه الدكاترة. ها شنو يعني الدكاترة؟ يعني عندهم شهادات دكتوراه يسمونهم الدكاترة، فهم عندهم المولويين. نعم بس شيخنا أو المولولين هني مولولين أي مولولين صح نعم. بأصواتهم ماشي. وكذلك المولولين نعم. بس لعلها مرفوعة شيخنا ولا مجرورة؟ خلنا نشوف يكون إيش يعني هو الحين ومعطوف على شنو الحين. خلنا نشوف وكذلك ومن الإسراف في الإنفاق المحرم ومن الإفراط في الأمور المحظورة في الشرع يعني ومن الإفراط كذلك فعل المولولين بأصواته ماشي. والضاربين عندها المعازف والمزامير بل تعدى الأمر إلى الإتيان بالنساء المعروفات بالخنة والمغنين المعروفين بالتخنة. نعم حطوا يا ونون بالتخنف حيث يؤتى بهؤلاء وأمثالهم فيأتون القصون كل ذلك محرم ومردود وجريمة عظيمة. الله المستعان يعني صار الآن الناس يدفعون الآلاف والملايين للمغنين والمخنثين وأشكالهم لأجل إحياء ليلة يسمونها ولهو وطرب ويظنون أنهم لا يحاسبون على هذا. لا هذا أمر خطير وعظيم. لا يظن أن ظن أن هذا أمر يسير. لا والله بعض الناس يقول هذا البدع أشد. لا شك البدع أشد ومن قال لك ليس بشديد، لكن إظهار المعاصي بهذه الطريقة هذه لا تقل عن البدع. نعم إيه هم يقولون البدوي يتحملها عنهم مثل ما يسوي النصارى في ليلة الفصح يقول المسيح يتحمل عنه. نعم وبعض الفرق من الرافضة عندهم ليلة يسمونها ليلة ما أدري ليلة إيش نسيت اسمها لها اسم يقول هذه ليلة تفعل ما تشاء الحسين يتحمل عنك. نسأل الله السلام والعافية. نعم وأيضا وهي تعيين نوع معين من الأطعمة تجعل صدقة لأولياء المزعومين الميتين رضي الله عنهم فيقولون هذا الطعام لروح فلان وهذا لروح فلان ويطبخون لهذا لونا ولآخر لونا ونحو ذلك. وأيضا من البدع طريقة الآيات الخمس التي يزعمون أن تلاوتها في الطعام يجود الطعام يجود الطعام يجود الطعام وكل هذه غير مشروعة بل محدثة وبدعة. المشروع الوارد في السنة في إيصال الثواب للميت كاف وليس في هذه رسوم القيود. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رواه لأم سعد ورواه أبو داود والنسائي. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن أخاها مات في منامه وأن عائشة رضي الله عنها أعتقت عنه تلادا من تلاده يعني مماليك قدماء والتلاد كل مال قديم. وفي جميع الصلوات الخمس ندعو لجميع المؤمنين والمؤمنات في القعدة الأخيرة. ففي هذا الباب هذه هي الطريقة الفضلى والأبلغ الموافق للصواب والأولى. وأيضا من البدع الذهاب إلى المقابر المنورة على الأولياء الله تعالى لأجل طلب العون والمدد في إنجاح الحاجات وحصول المرادات. وهذه البدعة في الشريعة الثابتة الأنيقة ليس لها أصل ولا جواز. قال حكيم الأمة المحمدية مولانا ولي الله الدهلوي في كتابه التفهيمات كل من ذهب إلى بلدة الجمير أو إلى قبر سالار مسعود أو ما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنا ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يعبد يدعو اللات والعزة. إلا أننا لا نصرح بالتكفير لعدم النص من الشارع في هذا الأمر المخصوص انتهى. وبعد هذا قال في وصايا السفر المقصوده أن تعيين الكفر على المعين لا بد فيه من نص الشارع أو وجود الشروط انتفاء الموانع ممن يقيم عليهم الحجة من الحكام والقضاة والمفتين ومن ينوب عنهم. وأما العالم فإنه يتكلم من حيث العموم على المقولات والمقالات والأعمال والفعالات. وبعد هذا قال في وصايا السفر بجواز زيارة القبر المطهر المعطر المنور النبوي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا الباب بعض الأحاديث الواردة، ولكن للمحققين من أهل العلم كلام في ثبوت هذه الروايات وفي الاستفادة منها والاحتجاج بها، ولكن رسم كل الأحاديث التي فيها الحث على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فهذا إما موضوع وإما ضعيف جدا. كل الأحاديث الواردة إنما الثابتة والمتواترة هي في فضل المدينة، في فضل زيارة المدينة، في فضل زيارة المسجد النبوي الشريف. هذه الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ولا لا؟ إذن هي للمدينة وليس للقبر. نعم. ولكن الرسم القديم من أهل العلم جرى عليه من قديم وسار عليه. نعم. شلون سار عليه؟ ولكن الرسم القديم من أهل العلم جرى عليه من قديم وسار عليه. أو لا ما يصير. من قديم وسار عليه. شيل الفاصلة وخلاص. من قديم وسار عليه. يعني صار سنة متبعة. وذلك بأن من أراد منهم الحج فإنه يقصد المدينة المنورة على صاحبها الصلوات. يعني الإنسان لما يسافر من الهند يجي الحج قطعا بيروح المدينة. فبعض الناس ارتبط ذهنه بأن زيارة المدينة مرتبطة بالحج، وهذا غير صحيح. فالحديث الذي فيه من حج فلم يزرني فقد جفاني موضوع لا أصلا. نعم. قال في الوصايا: صاحب الوقت الفياض وساعة السعادة القلبية، السيد الولي المطرز بالكرامة، والصوفي الصافي المتصافي، مزاهد النفس المتواضع، مجاهد الكفرة، وقامع المبتدع، أمير المؤمنين وإمام المسلمين، الشيخ أمجد سيد أحمد الغازي رحمه الله. طبعا هو وصف بهذه الأوصاف، بعضها هو كان يتصف بها لأنه كان أميرا وحاكما. نعم. بعد أن سعد بعبادة الحج وعظمت له الحجج قصد من مكة المعظمة وبمكة المكرمة وبكت المكرمة السفر إلى قدس الآثار المدينة الطيبة والبلدة المطيبة، وكان كأنه مشاهد لسيد المرسلين وخاتم النبيين، وكأنه صلى الله عليه وسلم واقف ومن ورائه بضعته فاطمة البتول رضي الله عنها، وكأن كليهما رافعان أيديهما بالدعاء يدعوان لأبناء السيد أحمد بأوفر الحظ والنصيب. أي تغريد للبلابل وقت السحر، إنما الحسن في تلاواتك قبل الفجر. ولما نزل هو قد قدس سره في المدينة وقرب من الحرم المقدس دخل قصر الأغوات، وألقى ما معه، وفي نفس الوقت استسعد لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما تفكر لا تعلم حاله. في الوقت استعد لزيارة. نعم. مهما تفكر لا تعلم حاله، كم احتار في حبكه. رسالة الصبا لم تصح، لكن رسالة الرحمة أنطقه. رسالة الصبا لم تصحه، لكن رسالة الرحمة أنطقه. نعم. وفي اليوم الثاني لما ورد الحرم رأى ببصره الظاهر وببصيرته الباطنة أنوار ختم الرسل صلى الله عليه وسلم، تيقن رؤية البيت الملآن بالجواهر الظاهرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: سيد أحمد، هل تعلم ما هذا؟ إنها السنة المطهرة والشريعة الحقة التي أنا عليها، فخذها. فمد السيد يديه بكل شوق وأخذها، فما غربت الشمس حتى أحست زوجته بالحمل المبارك. إقبال الدولة الليلة من وصله ونحن غلمانه، الحمد لله. من لطف عطاياها أصبح الفاني باقيا، عيشي مدام، الحمد لله. انتهى المقصود. وصاحب الوصايا لعله إنما أورد هذه الحكاية بعد ذكر تلك البدعيات والمحدثات حتى يبين أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مثمر البركات الصورية والمعنوية، ولا شك أن نفس زيارة المرقد المطيب والتربة المطهر لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم زيارة. وفي هذه المسألة ومسألة الانتفاع بأرواح الأولياء والأنبياء بقدر مناسبة الحال بدون تقييد برسوم وبدعات رجال وأهل ضلالهم، ليس هناك خلاف كبير بين أهل العلم، وإنما الاختلاف في قصد السفر الخاص لأجل القبور بغرض البدع المذكورة، لأن الشرع الشريف لم يأمر بذلك، فكل من نوى زيارة المسجد النبوي فإنه لابد مدرك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يدرك الثمار ويدرك الثواب اللباء وابن طاب، ويخرج من مزارق الأقدام ومضائق أفهام العلماء، وبهذه الطريقة يحصل الجمع بين الروايات وينتهي من الوسط التعصب والحميات الجاهلية، والله أعلم. يعني الذين يجيبون زيارة القبر قد أخطأ، ولا يوجد أحد يمنع من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول بأن السلفيين وأهل الحديث يمنعون من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا افتراء، لأن أهل السنة أهل الحديث يقولون لا يجوز شد الرحل للقبر، أن تشد الرحل للمسجد النبوي، إذا ذهبت هناك تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما أنت تزور قبور أهلك وأنت في بلدك، زوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يذكر بالآخرة، إذا كان سيد الخلائق قد فنى ولحقه الفنى ومات فكيف بغيره صلوات ربي وسلامه. نعم. قال بعد ذلك قال سيد أحمد رحمه الله كل ما حصل لنا فإنه من بركة الاقتداء بالسنة واتباع الشريعة، كل من لم يرفع بذلك رأسا متى يمكنه أن يرفع رأسه. بدعة أخرى قال أيضا منها الأذان على القبر بعد الدفن حيث يفعله في بعض البلدان المبتدعة، وليس هذا الأذان من السنة المعهودة، جاء في فتاوى العالم كيرية ويكره أن يبنى على القبر مسجد أو غيره، كذا في السراج الوهاج، ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعاء عنده قائمة، وجاء في كتاب درر البحار من البدع التي شاعت في بلاد الهند الأذان على القبر بعد الدفن، وقد أطال النفس في رد هذه البدع ابن حجر المكي الشافعي وخير الدين الرمل الحنفي وفي حاشيته على البحر الرائق. بدعة أخرى وهي النداء بكلمة الصلاة الصلاة بين أذاني الجمعة وعند صلاة التراويح كما في شرح المصابيح، وأما النداء بالصلاة الصلاة الذي يعتاده الناس بعد الأذان على أبواب المسجد فإنه بدعة يدخل في القسم المنهي عنه انتهى. بدعة أخرى وهي قول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو على رسول الله بعد الأذان، وقد حدثت هذه البدعة في سنة 1170 الهجرة وحسنها بعضهم، وقول هؤلاء البعض مردود بدلائل الكليات الشرعية، ولهذا لم يذكر في كتاب ذخيرة السالكين إلا أنه بدعة سيئة. بدعة أخرى وهي وضع الأنامل على العين وتقبيل أطراف الأصابع عند سماع أشهد أن محمد رسول الله، وكل الأحاديث المروية التي يستندون عليها في هذه البدعة إما موضوعة أو بلا أصل. يعني إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله ماذا يفعلون؟ يضع أنامله يقول هكذا أو هكذا، هذه بدعة، حديث فيه باطل لا أصل له. نعم. وقد نص السخاوي في المقاصد الحسنة وابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث والزرقاني ومحمد طاهر الفتني وعلي القاري وغيرهم رحمهم الله تعالى، كلهم نصوا على أن هذه روايات موضوعة وفي الكتب الموضوعة مشهورة، وكذلك السيوطي في تيسير المقال حكم بوضعها وفهم صاحب الخير الجاري من عبارة عمدة القاري للعين الحنفي منع هذه البدعة. وبدعة أخرى وهي رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي الجمعة، وهذا فعل مخالف للسيرة النبوية ومضادة للطريقة المصطفوية، وجاء في كتاب اللمعات لم يصح في هذا الموضع الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السغناقي في حاشيته على الهداية رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين غير مشروع، واعتبره من المحرمات في جامع الخطب وكذلك في فتاوى جامع روايات وذخيرة السالكين. بدعة أخرى وهي معانقة الناس بعد صلاة العيد ويتعانقون، وكذلك المصافحة بعد صلاة العصر والفجر، وذلك عند الإمام الأعظم والإمام محمد مكروه. وقلد صاحب دور المختار النووي وقال لا بأس بهذه المصافحة، وقد تعقبه الشامي في حاشيته وردها، وقال في المرقاة وأما عند الحنفية فمكروها. بدعة أخرى الإسراف في حفلات السرور ومواطن الحبور مثل حفلة النكاح والختان والولادة، مع أن الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقط الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. بالنسبة للمصافحة بعد صلاة العيد والمعانقة إن كان على وجه التعبد فلا شك أن هذا كما قال الحنفية مكروه، وهذا وجه كراهتهم لأنها لم تثبت عندهم عن الصحابة والتابعين. وأما الذين جوزوا قالوا ليس هذا تعبد المعانقة والمصافحة بعد صلاة العيد، وإنما هو من باب الفرح والسرور وهو مباح. نعم. بدعة أخرى الإسراف في حفلات السرور ومواطن الحبور مثل حفلة النكاح والختان والولادة، مع أن الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقط الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، رواه أحمد والطبراني. بدعة أخرى وهي عادات المآتم ورسوم الحداد نحو الوعيل واللطم والأهات وقول الويلات وذكر الألفاظ السيئة غير اللائقة في حق المقام الأقدس الإلهي، حتى إن بعضها لتوصل قائلها إلى كفر إلى حد الكفر. شرط في أمر القضاء ألا تؤتذم، لا تقل سيئا فتخرج إلى الذم. ليس للورد الاعتراض على قاطفي، كذا الأثل لا يقول تكسرني وما تصنع به. جاء في الحديث الشريف لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، رواه الشيخان عن أم حبيبة رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي الله عنها. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. بدعة أخرى وهي الأنفة عن زواج الأرامل ونكاح الأيامة واعتقاد أن ذلك عار، مع أنه قد جاء في القرآن الكريم وأنكحوا الأيامة منكم، وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى، رواه البيهقي. والعار والاستحياء من السنن الثابتة في الإسلام قرينة الكفر والنفاق. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن بشران مرفوعا أي امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وهذا الحديث لا ينافي الحكم السابق، لأن هذا الحديث لا يدل على المنع من التزوج مرة أخرى للمرأة، وغاية ما دل عليه أن المرأة إذا لم تكن مشتهاة وأرادت أن تربي أولادها فلها هذا الأجر، وإنما كلامنا في النساء الشابات اللائي لا يمكنهن. وغاية ما دل عليه أن المرأة إذا لم تكن مشتهية، يعني هي ما تشتهي مو مشتهى من غيرها، مشتهية، هذا الصواب، صلحوا. وإنما كلامنا في النساء الشابات اللائي لا يمكنهن الجلوس بدون زوج. بدعة أخرى المغالاة في مهور النكاح، وقد تصل إلى مئات الألوف بل إلى ما يتجاوز مئات الألوف، وهذه المغالاة مخالفة لهدي السنة النبوية، مخالفة لسيرة السلف صالح الأمة، حيث كلما كان المهر أقل كانت البركة أكثر. وأيضا الرقص في المحافل والإتيان بآلات الله والمزامير والطبول والإتيان بالمغنين والقوالين، وهذه أمور كلها فسق على فسق، وذلك لأن النكاح عبادة من العبادات الدينية والمشروعة في دين الإسلام، فكيف تحول العبادة إلى هذه الأشياء؟ إن في هذا نوع استخفاف بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع اتخاذ للهو وهو نوع اتخاذ للهوى معبودا. كذا شيخ للهوى ألف مقصورة. نعم نوع اتخاذ للهوى ألف مقصورة. نعم. ولم يأتي في أي كتاب من الكتب الدينية الفقهية جواز ذلك، ولا نجده مرقوما في أي كتاب فقهي، فضلا عن أن يدل عليه الأحاديث الشريفة. وأيضا الانشغال بالعشق المدعى والفتنة بالمرجان الذي هو عين طرائق المفسدة والمؤدي إلى المهلكة، وهو نوع إعراض عن دين الله تعالى ولعب بخيط رفيع، لا بل هو قاض على بلدة الإيمان وترك للإسلام وظلم بالأنام، سواء كانت هذه الدعاوى من أعجمي أو حجازي. يا من تنظر كأنك لم ترى اسمع نصيحة، النظر لأولاد الناس مضر وفضيحة. والزعم بأن هذا الطريق المضيق هو سبيل الحصول على الحب الحقيقي ليس إلا وسوسة شيطانية. يعني مجرد تصور هذا من بعض أصحاب الطرق الصوفية يجعل الإنسان يمجه. كيف تتخيلون ليس لكم طريق الحب إلى الله إلا بحب الصور وعشق النساء والمردان؟ أي سفاهة هذا؟ كيف لعب الشيطان بهم؟ لا إله إلا الله. بعض مشايخ الطرق لا يقول لا نقيم مجلس ذكر حتى يأتي أجمل الصبيان وأجمل النساء يجلسون أمامنا، أعوذ بالله. نعم. ولم ينقل هذا عن كبار من تنتسب إليهم أصحاب الطرق مثل الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني والشيخ شهاب الدين السهروردي والخواجة معين الدين الجشتي والخواجة بهاء الدين نقشمندي وامثال هؤلاء من أتباعهم رحمهم الله تعالى وإيانا، ولم يكونوا مشغولين بهذا العمل، ولم ينقل عنهم ذلك، وليس في مؤلفات ولا في ملفوظات هؤلاء الكبار ثبوت هذا المعنى. ولم يقل به أحد من المجتهدين في مذاهب الفقهاء، بل إن أصل ذلك من عند قوم لوط عليه السلام، حيث جاء في القرآن النفرة في القرآن الكريم النفرة عنهم، ومحبة المؤمنين منحصرة في محبة الله تعالى. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. بدعة أخرى وهي الانشغال بالأذكار المحدثة مثل يا علي يا حسين يا خواز يا سيد يا غوث ونحو ذلك مما استبدلوا به وتركوا الاسم الأعظم الله وتركوا الذكر به كما ورد. وهل الشيخ الجيلاني ذكر شيئا غير الله تعالى؟ وهل كان على غيره يثني وألم يمت فصار تحت التراب في بغداد؟ وهل كان يعتقد أن الأولياء متصرفون في الخلق وأنهم لم يموتوا بل هم موجودون حاضرون ناظرون ونحو ذلك مما هو موجود اليوم؟ وهذه الأعمال المحدثة السالفة ذكرها موصل إلى دار الكفر. إن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله فتفكروا. وقد أورد أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. بدعة أخرى وهي الأسماء المكروهة والألقاب المحرمة والخطابات المستحدثة مثل عبد الرسول عبد النبي وعبد الولي ومغفور الرسول رسول بخش ومغفور النبي النبي بخش ومغفور الحسن حسن بخش ومغفور الإمام إمام بخش ومغفور الخواجة خواجة بخش وعطاء الشيخ شيخ داد وعطاء الأمير أمير داد وعطاء الولي بير داد وعطاء ونحو ذلك من الأسماء التي لا تصف ولا تؤمن ونحو ذلك من الأسماء التي لا تصف من صفا يصف ولا تؤمن من الأكدار والشركية. كيف يعني تسمي ابنك نبي بخش؟ يعني النبي غفر له؟ النبي لا يغفر الذنب، وهو يقول إمام بخش، الإمام كيف يغفر له؟ هذه نفس طريقة النصارى، الذي يغفر هو الله. نعم. الشيخ يحتاج واو يصفو. ليش؟ من صفا يصفو فيها واو، بس لا ما تعمل، هي نافية ما تعمل. اقرأ العبارة ونحو ذلك من الأسماء. نعم. التي لا تصفو. نعم صح، لا تصفو. نعم بالواقع. أحسن عليك. وكذلك مخاطبة ولاة الأمر من نحو الملك سليمان تشبيها بنبي الله سليمان عليه السلام، أو آصف جاه المبدع مقامه، وثريا جاه تشبيها بالثريا، فكل هذه الأسماء كذب في كذب وزور. وقد وردت أحاديث صحيحة في باب رد هذه الأسماء المحدثة كلها إما دلالة أو إشارة. فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رواه البخاري. بدعة أخرى وهي مدح الشعراء لأمراء المسلمين وأصفهم بالعدول والسخاء ونحو ذلك، مولي ملوك العرب والعجم وسلطان الخافقين وشاهنشاه وسيد الكونين صلى الله عليه وسلم قد قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. هذه خلاصة ما كتبه الرئيس المرحوم وزير الدولة الوزير محمد خان والي طونك في كتابه المذكور غفر الله لنا وله وجزاه عنا خيرا. يعني الشيخ صديق حسن خان كل ما ينقل شيء ينسبه، فكيف يأتي إنسان ويقول أنه ما يعني يسرق؟ سبحان الله. نعم. وكتابه هذا الوصايا كتاب جيد، إلا أن فيه طولا مفرطا في العبارات ومقتصر على الحكايات، وما أورده من رواية الفقيه في رد هذه البدعيات إنما هو نموذج ومثال كاف وحجة على مقلدي المذاهب، وإلا فإن أهل الحق ليسوا بحاجة إلى مثل تلك النقولات، لأن مستغنوا بالرواية عن الآراء وأقوال الجماهير. وبالجملة فإن أصل العمل في الدين هو اتباع السنة المطهرة، سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس ما قاله زيد وعمر، فالهمة هي أن تكون تابعا للدليل، وأن تكون مستغنيا عن القيل والقال، وأن تقتدي بالحق والصواب الثابت عنه، ولا تبالي بخلاف أحد أيما كان وأينما كان. فإن الدنيا أيما تمضي ثم في الآخرة يحاسبك الله تعالى. وهناك فإن الدنيا أيام وهناك لا ينفعك طريق فلان وجمعا، بل إنما تسأل عن اتباعك لهذا الحديث وعملك بالقرآن. وإن أكثر الناس يفكرون بالفضيحة وزوال الجاه وزوال المعيشة وجرح وقدح أبناء المعاصرين له ورد وصد أهل زمانه له، فكل ذلك يمنعه من قبول الحق وقول الصواب. وهذا لا ينبغي أن يكون مانعا، فإن من صفة المؤمنين في كتاب رب العالمين ولا يخافون لومة لائم. وجاء في الحديث الشريف وإن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فلا ينبغي لأجل جرح أصحاب النفوس وقدح المعاصرين وأهل الجفاء المخالفين وإيذاء المعانين أن تنصرف عن الحق وتنقلب وإيذاء المعاندين أن تنصرف عن الحق وتنقلب على عقبيك وتنصرف عنه لطمع جاه ومنصب. وقد جاء في الحديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن شياطين الإنس والجن في كل عصر هم الأكثرية بحيث لا يحصون. وإن أسباب التزلزل ومواد الضلال وصنائع الشرك وبدائعه والبدع والمحدثات في كل زمان موجود بكثرة في كل عصر، والنجاة من تلوثاتها والبعد عن الامتحان بها أمر صعب بل هو محال. وإن الأهل والأولاد والقرابة والأحباب من أعظم البواعث وأكبر الحوامل على الوقوع في ذلك وعلى الإصابة بذلك في أي مكان تكون حاضرة. فعليك بإحضار تصرفك الملكي في هذه المصائب المتلاطمة وطوفان الضلالات الهائجة إلا بهمة عالية وعزيمة متلألئة، حتى تصل من هذه الورطة المهلكة إلى ساحل النجاة، فتقدم شعائر الإسلام في جميع مراسم العالم، وتقصد نيل رضا الله تعالى، وتترس باتباع الرسالة النبوية، فتكون غريبا بينهم وتعيش في خلوة عنهم مجالسا علوم الكتاب والسنة. أقبل أيها العشق فإني مفضوح فانصحني، هب لي نصائح أبوية هذا رجائي. ولله در القائل ملة الاشتياق مختلفة عن الملل، المشتاقون سالكوا ملة الجليل. وصية أخرى في السلام على عيسى عليه السلام، جاء في الحديث من أدرك عيسى بن مريم فليقرأ مني السلام. وإني لكنت أرجو أن إن أدركت أيام سيدنا روح الله عليه السلام أن أكون أول من يبلغه هذا السلام، وإني لم أدرك ذلك. فأي واحد من أولادي أو أتباعي إذا ما أدرك زمانه المبتهج فعليه أن يحرص تمام الحرص على تبليغ السلام إليه حتى نكون في آخر الزمان من الكتائب المحمدية. هكذا جاء في المقالة الوضيئة. وفي هذه الوصية إشارة بقرب زمان نزوله عليه السلام من السماء الأرض. وأول من وصى بمثل هذه الوصية كما في شرح الوصايا الشيخ محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي، لكن لفظ وصيتي رحمه الله هو، ولا يقبل كلاما من ذوق أحد إلا من أدرك منهم الإمام محمد المهدي عليه السلام فيبلغه سلامي انتهى. لكن ليس في هذا السلام الإشارة إلى الحديث الشريف، وإنما فيه ذكر إبلاغ السلام لعيسى عليه السلام وليس المهدي. والشيخ خوب الله رحمه الله الذي هو جد السيد الشيخ محمد فاخر آل أبادي المحدث المكي بعد أن نقل العبارة المذكورة كتب: من هنا جال في خاطري أن صاحب الوصية علم بالإلهام زمان المهدي الموعود من رب المعبود وأنه قريب بحيث يمكن لأحد من أولاده أو مريديه أن يدركه، ولكن ليس المقصود هو هذا. بالإلهام يعني في المنع. نعم. لأن هذا الأمر لم يقع ومضى قد مضى أكثر من 500 سنة. فإذا المراد هو أنه وإن كان زمانه شرعا مبهما فتعيينه باستدلال الكشف بطرائق الاستدلال مختلفة غير ممكن. فذلك لا يعني أن نشك في أمره. فإذا قرب وبعد ذلك الزمان كلاهما ممكن. قرب وبعد ذلك الزمان كلاهما ممكن على صورة متقررة لأي أحد من الناس ليسعد ويفوز ويسلم على جنابه المعظم. كما أن الأمم السالفة أهل الكتب السماوية السابقة وأخبار الأنبياء عليهم السلام كانوا يستبشرون قدوم بركات سيدنا خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يسكنون في المدينة وحولها من الأمصار وسعدوا بتوطين ذلك المكان. وكان سلفهم يوصي خلفهم بالسلام على عالي المقام صلى الله عليه وسلم. أحسن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طبعا السلام على عيسى عليه السلام ورد فيه حديث عن أبي هريرة وهو حديث حسن كما ذكرته في كتابي السيد المسيح عليه السلام، نسأل الله إخراجه وطبعه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: بناء على هذا الأمل مني أنا أيضا أوصي بهذه الوصية لكل أحد من اطلع على ما كتبته ثم أدرك ذلك الزمان المبارك الذي تعينه بالسالك المسلك خطأ فليسلم عليه مني ويعرض عليه رضي الله عنه سلامي ونطلب منه لي أن يدعو لي بذنوبي وإني طلبت منه الدعاء. انتهى. أقول: قد جاء أن المهدي الموعود سيكون وأنه آخر أئمة الإسلام، فإيصال السلام إليه ووصية بذلك لا ضائقة فيه، ولو لم يرد إبلاغ السلام عليه في الحديث، وإنما ورد في الحديث إبلاغ السلام على سيد المسيح روح الله عليه السلام. ولهذا فقط وصيت في عدد من مواضع مؤلفات إبلاغ السلام للنبي روح الله عليه السلام في هذا المقام أيضا. وتابعا لهؤلاء العلماء الكبار فإني أوصي بلسان الضعيف مع شمول سلامي للمهدي عليه السلام، مع أني لا أعلم زمن ظهور المهدي وزمن النزول للمسيح عليه السلام ولا يمكن تعيين ذلك، لكن القرائن الحالية والإيماءات الشرعية تشير لقرب ذلك من الزمان المبارك، وما أقرب ما هو آت وما أبعد ما هو فائت. وكيف لا وقد أضاءت مقدمات قرب زمانه عليه السلام كما تدل عليه مجرات الأمور أوضح من الشمس، ووقوت العلامات الصغرى والكبرى متصلة بظهوره عليه السلام كأنها واقعة اليوم. وها نحن في 100 الثالثة بعد 1000 من الهجرة، وقد قارب الانقراض، وبعد كمال 3 سنوات سندخل في 100 الرابعة، في 100 الرابعة بعد 1000، وقد يظهر في أول 100 المذكورة. قلت هذا يؤكد أنه ألفه قبل 300 و1000، وأنه كان في آخر 100 الثالثة بعد 1000، وأنه كان في آخر 100 الثانية بعد 1000. صلحوها. وهنا أقول أنا مترجم هذا الكتاب: ها نحن اليوم في 105 بعد 1000، 46 و400 و1000 من الهجرة، وقد تجلى كثير من علامات آخر الزمان، ومنها ترك حج مكة بالكلية من الآفاق كما صح فيه الخبر في البخاري، فقد وقع في عامي كورونا، وكذلك وقع جمع اليهود في فلسطين، ووقع تكالب الأمم على المسلمين، ووقع تحالف ملل الكفر، وكاد الفرات أن يجف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووصيتي كما وصيت في كتابي السيد المسيح عليه السلام أن من أدركه من أولادي أو تلاميذي أو محبي أن يبلغه مني السلام، وأن يهديه كتابي السيد المسيح عليه السلام، فما رأى فيه من صواب أبقاه، وما رأى فيه من خطأ أزاله، عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. نعم. وقد يظهر في أول 100 المذكورة، فإن ظهرت آية هذه النعمة في هذه 100 فليس ذلك مستبعد، وإن طال الزمان إلى 100 الأخرى وهلم مجرة فيمكن ذلك. وعلى كل حال فإن إيصال السلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيد المسيح عليه السلام وإيصال السلام إلى مقام المهدي عليهما السلام أيهما تيسر فإنه من أعظم السعادات والإكرامات والمفاخر والمباهاة. وإني لأرجو إن أدركت ذلك أن أسعد بذلك وأقوم بذلك، وإلا فأي واحد من خلفنا في ذلك الزمان المقترن بالسعادة إن اقترن به عليه أن يحرص تمام حرصي على إيصال سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوصل سلام العبد الفقير من هذه الأمة على ذلك النبي عليه السلام الذي هو إمام الملة في وقته، وأن يتشرف بحصول خدمته، وأن يكون جنديا من الجنود المحمدية، ونصبح عسكريا من العساكر الأحمدية عنده من قبلنا. مضى العمر بالحرمان وإن تجلى ختمي بملك الدولة فكيف التقى. وصية أخرى: تقديم وصال آخر عمري صرت ملك كيف النجاة؟ ها رحمة الله يعني. نعم أحسنك. وصية أخرى لا تستعجل اقرأ براحتك. أحسنك. وصية أخرى تقديم المصالح الدينية على المصالح الدنيوية في النكاح وغيره. قدم المصالح الدينية على المصالح الدنيوية ومن ذلك النكاح، فعليك أن تقدم ذات الدين في حال الزواج وصاحب الدين في حال التزويج، لأن في زمان قد انتشر مذهب الرفض والتشيع في أكثر البيوتات، وأكثر القرى إنما يتزوجون بالنظر إلى القرابات فقط، وأشراف الناس نظرهم في الزواج إلى علو النسب ورفاهية العيش. فعلينا وعلى أخلافنا في المناكحات مراعاة الدين، وليس لنا أن نزوج البنت الإنسان الرافضي أو مائل إليه ولو كان من ذوي القربى أو من أهل جلدتنا، ليس لنا ذلك أبدا سواء كان صاحب دولة أو عالي النسب. وليس لنا أن نزوج امرأة رجل شيعي على اختلاف أنواعهم إلى أبنائنا وذرياتنا. وأيضا في هذا الزمان كثرت البدعيات والمحدثات فبلغت على أوجها. لا الصواب يعني هذا فيه نظر شون العبارة. وأيضا في هذا الزمان كثرت البدع والمحدثات. ماشي يلا أحسن. أيضا في هذا الزمان كثرت البدع والمحدثات فبلغت على البدعيات. البدعيات كثرت البدعيات والمحدثات فبلغت على أعلى أوجهها. أوج الشيء تمامه أوجها فبلغت على أوجها ونهاية عمومها، وقلما تجد بيت علم ونسب خاليا منها. فأنا أجيب الكلمات الأقرب إلى الكلمة اللي هو جابها باللغة الفارسية. نعم صحيح. إلا ما شاء الله تعالى، فعلينا مهما قدرنا أن لا نتقارب ولا نتناكح مع هؤلاء المشركين المبتدعة، بل علينا أن نقدم الدين على المال والجمال والحسب والنسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم متفقا عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال في فتح الباري: الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل مسلمة لكافر أصلا. وقال في موضع آخر في معنى الحديث المذكور في حديث جابر رضي الله عنه: فعليك بذات الدين. والمعنى أن اللائق بذات الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صفته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن. ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. قوله تربت يداك أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب العمدة. زاد غيره أن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه. وحكى ابن العربي أن معناه استغنت، ورد بأن المعروف ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى، وترب إذا افتقر. يعني في فرق بين متى تقول ترب بمعنى افتقر ومتى تقول بمعنى استغنى. إذا قال أترب الرجل أي صار غنيا، إذا قالوا ترب الرجل يعني صار فقيرا. في فرق، وهذا هو الصواب. ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر. وجه بأن الغنى الناشئ عن ووجه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب، لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده. وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم. وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم. وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، ورجحه ابن العربي. وقيل معنى افتقرت حابت. وقيل معنى افتقرت حابت وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تفرقت، ومثل حديث نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس وهي جمع ثرب. يعني بعضهم رواه بتربت وهذا غير صحيح، رواية هذه غير محفوظ. نعم حسن. وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء، هو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش. هنا فيه خطأ اللي هو وقيل معنى افتقرت حابت، لا هي خابت، خابت افتقرت خابت، افتقرت خبت. نعم صحيح. وهي جمع، وقال القرطبي وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء، وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأدب. قال القرطبي معنى الحديث أن هذه الخصال الأربعة هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى. قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه أربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا قد اختلفوا بالكفاءة ما هي، انتهى ما في الفتح. وبالجملة فإن هذه العبارة التي نقلتها في شرح حديث مذكور نعلم منها أن الدين هو المقدم على جميع الخصال، وأن اعتبار النسب في الكفاءة ليس بشيء. ومع هذا لا نقول إن النكاح بالمرأة المسلمة بناء على مصلحة المال أو الحسب أو الجمال ليس بجائز، لأنها سبق وانذكرت في الحديث المذكور. ولكن المهم أن ندرك أن الشارع رجح الدين على هذه الأمور الثلاث، لكن لو وجد مع الدين أحد هذه الأمور الثلاثة فبها ونعمة، بل هو نور على نور. فقدم الدين على كلها، لأنه في يوم القيامة لا ينفع شيء من سوى الدين والتقوى، ولا تسأل عن النسب عندئذ، إن هذا الطريق لا ينفع فيه فلان ابن فلان. قال الحق تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا عبرة بدولة الدنيا التي هي مشقة من تداول المال غاد ورائح. وكتب في بستان المتحدثين، هذه قصة جميلة اقرأها. وكتب في بستان المحدثين أن والد عبد الله بن مبارك كان غلاما عبدا، فاستشاره مالكه يوما في أن يشير عليه في تزويج ابنته التي بلغت سن الزواج، فقال مبارك العرب في الجاهلية كانوا يعتبرون في تزويج الحسب والنسب، واليهود يهتمون بالمال، والنصارى يعتبرون بالجمال. هذه الأمور الثلاثة موجودة إلى اليوم، اليهود يهتمون بالمال، النصارى يعتبرون بالجمال، الجاهليون كانوا يعتبرون بالنسب، وإلى الآن موجودة. وفي الإسلام المعتبر الدين، فمن هذه الأربعة أيها أحب إليك اعمل بها. فتعجب مالكه من عقله، طبعا مالكه كان عربي النسب، تعجب من عقل عبده كيف يقول هذا الكلام، طبعا كان مسلم مبارك. نعم أحصلي. فتعجب مالكه من عقله وذهب إلى أم البنت وبين لها هذه المشورة، وقال لها أريد أن أزوج ابنتي لمبارك، فإنه في الورع والتقوى والدين عال وإن كان عبدا. فقالت الأم إني راضية، فزوجوه ابنتهم، ومنهما كان الإمام عبد الله بن المبارك، انتهى. نعمة التزويج ونعمة النتيجة، إمام الدنيا يقول الإمام أحمد عن عبد الله بن المبارك ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك، يكفي هذا ولا لا؟ كمل. أحصلك. ورتبة عبد الله في جماعة العلم معلومة، حتى مدحه شعراء عصري بقصائد مختلفة، وأنشدوا فيها ناشيدة متنوعة، ومنها هذه القطعة: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار عنها نورها وجمالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. صدق. نكتفي بهذا، نقبل بعد الصلاة إن شاء الله مباشرة.